السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في هذه الحلقة من الحلق المتوالية المتتابعة في ذكر أركان الإيمان وما يتعلق بها، نتواصل وإياكم ونزداد علما ونقف مع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأول الركائز وأهمها، وما يتعلق بعقيدة المؤمن وإيمانه بالله جل وعلا. حديثنا في هذه الليلة بعد أن أنهينا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر هو الحديث عن الإيمان بالقدر، وذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإيمان، فإنه قد ذكر من أهمها أو ذكر في جملتها الإيمان بالقدر، فقال أن تؤمن، لما قال جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خير وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا هو ركن من أركان الإيمان وفريضة من فرائضه، به يتم وبه يكتمل. في مثل هذه الإطلالة وفي مثل هذه في مثل هذا المجلس بإذن الله جل وعلا، سنبحث جملة مما يتعلق بأحكام الإيمان بالقدر. قبل الكلام فيها، فإن الكلام في القدر محفوف بمسألة مهمة، وهو أن أناسا ربما تنكمش قلوبهم من الكلام فيه، وأن أناسا ربما يحصل عندهم شيء من الاضطراب في الحديث عن الإيمان بالقدر، ولربما وجدت أن جملة من الناس لم يزالوا في أسئلة، سواء كانت تلك الأسئلة انطوت عليها قلوبهم وجرت في أفئدتهم وصدورهم وتمتموا بها أو لا، ولكنها لربما تأتي إلى أو يسري بها الشيطان إلى قلوب كثير من الناس رغبة في صده عن تحقيق هذه الشعيرة والقيام بهذا الركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. ولأجل ذلك كان من أهم المهمات وأوجب الواجبات أن يدرس باب الإيمان بالقدر على وجه صحيح، يعرف بذلك حدوده، وتعرف بذلك ركائزه، ويعلم بذلك الحق، وينجلي بذلك الصواب، ويذهب عن الإنسان ويتلاشى ما تكون من هذه الوحشة أو هذه الظلمة أو هذه الجفوة التي تحيط بالقلب، فتكدر عليه طمأنينته وإيمانه ولأجل هذا لو أردنا أن نقول هل في الأصل بحث الإيمان بالقدر هو بحث صحيح ومسلك رشيد وهي طريقة مسلوكة عند أهل العلم، أم أننا في ذلك متجاوزون؟ ومتى يكون مسلكنا رشيدا ومتى يكون مسلكنا متجاوزا؟ إذا أردنا أن نفصل هذه العبارة أو أن نحررها ونحققها، فإننا نقول الإيمان بالقدر أليس من جملة الإيمان؟ أليس الإيمان يطلب من الناس؟ فإذا هل يمكن أن يطلب من الناس شيء لا يعلمونه؟ فإذا يتحقق بذلك أن الإيمان بالقدر مما جاء به الكتاب وجاءت به السنة وبحثه أهل العلم، فكان الإيمان به والعلم بحقيقته أصل أصيل ومبحث متين لا ينفك عنه والبحث في من يريد السلامة والنجاة من نقص إيمانه أو حصول الشبهة في قلبه وجنانه. ولأجل ذلك سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كما في حديث سراقة بن مالك لما قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فقال فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا سأذكر مسألة يا إخوة وسأعيدها بين فينة وأخرى، لأنها من أكثر وأسهل وأبسط الأمور يحصل بها تبسيط لهذا الأمر، قبل أن يعني نتكلم في كثير من الكلام. نحن الآن في الكلام على الإيمان بالقدر، هل هو مبحث صحيح؟ نحن قلنا أنه مبحث صحيح، وذكرنا بعض الأدلة سنكملها، لكن أنا من خلال هذا الحديث لما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هل فيه كما يذكر بعض الناس، هل فيه إجبار؟ هل فيه نفي الاختيار للإنسان؟ كيف يتصور مثل هذا تصورا صحيحا منفكا عن تلك يعني الخواطر الخاطئة أو الوساوس السيئة؟ فأقول يعني إنما مثلنا في مثل هذا كمثل طلاب في فصل من الفصول أو في قاعة من القاعات، أراد مدرسهم نعم بعد أن درسهم وعرفهم وهو يعني يعرف أن هذا مجتهد وأن هذا كسول وأن هذا إيش متابع وأن هذا دون وأن هذا يحتاج إلى تنبيه فيتنبه وأن ذاك لا ينفع فيه تنبيه، من أين عرف ذلك؟ من تدريسه لهم، أليس كذلك؟ نعم. لو وهو لو أراد أن يقول فلان أنت ناجح وأنت ناجح وأنت ناجح وهذا غاسب وهذا غاسب، هل يكون في حدسه مخطئة أم أنه عارف بطلابه؟ وقل مثل ذلك الأب مع أولاده، هو عارف بهم نعم، وفي الغالب أنه يصل إلى نتيجة جيدة، أليس كذلك؟ نعم. لكن مع هذا يجعل لهم اختبارا، لماذا؟ نعم ليس لا حتى يقيم عليهم الحجة، يعني يقول هذا عملك، هذا بحثك، هذا فعلك، هذه مذاكرتك، هذا في جانب مخلوق يعتريه الناقص ويعتريه الضعف ويعتريه، ومع ذلك نحن نعترف ونعرف أن أكثر المدرسين يعرفون طلابه. فالله جل في علا عالم بما البشر عاملون، عالم ما هم فاعلون، عالم أن هذا يطيع وأن هذا يعصي وأن هذا يسرف على نفسه وأن هذا يغفل وأن هذا ينصرف وأن هذا يستجيب وأن ذاك لا يستجيب. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا وما فيها من أمور وما بعث فيها من الرسل وما جعل فيها من الكتب حجة للناس، فلذلك الله سبحانه وتعالى علم ذلك كله، لكن أراد أن يقيم الحجة على البشر. فليس أن الله جل وعلا أراد لهذا أن يرسب وهو يريد النجاح، لا، الله أعلم أنه به أنه كان يعني على هذه الحال وأنه تؤول به الأمور إلى تلك الحال، والله سبحانه وتعالى كتب ذلك وخلق له هذه الأفعال التي تسير في ذلك. فإذا في هذه الحال ومما يدل على ذلك قول الله جل وعلا في آخر في سورة البقرة لما ذكر وما كان الله ليضيع إيمانكم وليعلم الله الذين آمنوا، لا ليست هذه الآية، وليعلم الله الذين، قال أهل العلم هنا العلم علم حجة، إقامة الحجة، لأن الله عالم. هل سيجد لله علم لم يعلم؟ لا، فالله عالم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ نعم. لكن في مثل هذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر العلم حجة على العباد. فهذا المثال مثال يسير، مثال بسيط يتبين به الإنسان الأمور. كيف جعل الله جل وعلا للناس اختيار وهو الآن كاتب عليهم، يعني هو قال يا مثلا في شأن الوالد مع أولاده، يقول يا ولدي أنت الآن ممكن أنك تدرس كذا وممكن أنك تدرس كذا، وأنا لكن افعل هذا، هذا أحسن لك، وإذا فعلت ذلك سأثيبك. نعم، الأب أليس قادر أن يحمل ابنه على مثل هذا الطريق ويمنعه من ذلك الطريق؟ نعم، لكن حينما حثه وبين له هو أبان له عن سهل له هذا الطريق وبين له المحذور في هذا الطريق، ثم خلى بينه وبينه. كان بإمكانه أن يغلق عليه الباب فيمنعه من كل شيء، لكن فتح له وجعل له على فعل ذلك الطريق والنجاح في ذلك الأمر جائزة، وجعل له في ضده عقابا أو عذابا، ولله المثل الأعلى. فهذا مثل يسير يستجلي به الإنسان كثير من مشكلات القدر ومما يعن له من الشبهات، أو لا نقول الشبهات حقيقة، وإنما هي إملاءات وخواطر ووساوس الشيطان التي يريد أن يطل بها الإنسان. فعلى كل حال يعني هذا واضح، ينجلي به إشكال، تبرد به القلب، تحصل به الطمأنينة. نعم، هذا، وإن شاء الله يعني سيأتي ما يعيد ذلك ونبينه في مواطن متعددة. فإذا نقول ما جاء من الأدلة كفيل من أن دراسة القدر أصل شرعي جاءت به الأدلة، وحين دراستنا له فإنما نزداد في ذلك علما، ونزداد في ذلك هدى، ونزداد في ذلك قربة من الله جل وعلا. جل وعلا. وهنا في مثل هذا قد يورد الإنسان على ذلك استشكالا أو سؤالا، من أنه جاء عن بعض أهل العلم النهي عن الخوض في القدر، بل جاء ذلك في بعض الآثار، جاء عن ابن مسعود أنه قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. نعم، فهنا نهي عن الدخول في القدر، فكيف يقال في مثل هذا؟ أيضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في القدر هو سر الله المكتوم فلا تفشه أو فلا تبده. فهل هذا نهي عن الدخول في القدر والكلام فيه؟ نقول لا، هذه المسائل وهذه الأمور أو هذه النقول والآثار هي دالة على قدر من البحث لا يفيد، وهو ما جرى عليه بعض الضلال من التعنت في الآراء أو الخوض فيها بلا علم أو الاعتماد على العقول، نعم، أو تكذيب شيء من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء عن السلف من الكلام في الإمساك هو زيادة التعنت أو التكلف أو البحث في مسائل لا يحل البحث فيها، البحث في مسائل لا يحل البحث فيها. لما هدى الله فلانا؟ لما أشقى الله فلانا؟ هذه هي أسئلة تعنتية. نعم، فليس للإنسان أن يسأل مثل هذه الأسئلة، لأن هذا لله وإلى الله، والله جل وعلا أعلم بعباده وهو أرحم بعباده، وهو أيضا عالم بما استقر في قلوبهم، بما استقر في قلوبهم واستكن في نفوسهم وما ظهر على أقوالهم، إن كان موافقا لما بطن أو كان مخالفا له. فإذا ومثل هذا كثير، ومثل هذا كثير. فيتبين لك بذلك ما يتعلق من أن ما جاء من الكلام عن المنع من الخوض في القدر فإنما هو الخوض في الشيء الممنوع، البحث فيما لا يمكن البحث فيه أو بما يتعذر على الإنسان العلم به. ما كتب الله لفلان، هذا شيء قل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. طالب هذا طالب شيء لا يحل له طلبه ولا يجوز له فعله. فمثل ذلك أشياء مما يكون البحث فيها غير جائز ولا مشروع، غير جائز ولا مشروع. هذه يعني إشارة إلى بعض ما يكون من المنع من الخوض في القدر، فإنما هو محمول على ذلك. وإلا فإن الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرره علماء وأهل السنة والجماعة أحسن تقرير بالبقاء على حقهم وبيان ما جعل الله جل وعلا لهم من الخصيصة وتفاضلهم فيما بينهم. ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فجعل لأهل الشجرة ما لغيرهم وجعل لمن أسلم قبل الفتح ما لم يكن لمن أسلم بعد الفتح وجعل للسابقين ما ليس لمن بعدهم. وفي ذلك كله فإن الله جل وعلا جعل لأصحابه وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم من المنزلة والمكانة ما هي محفوظة معروفة عند أهل الإسلام لا يجاوزونها. وأيضا قرر أهل السنة أنهم غير معصومين وأنه يأتي عليهم الخطأ وتجري منهم السيئة والخطيئة ولهم من الأعمال والحسنات ما يرجى أن يكفر الله عنهم ويغفر لهم. ولأهل السنة في ذلك كلام ليس هذا محل بسطه ولا تبسيط أو توسيع الحديث فيه. أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بما ذكرنا قبل قليل ويحسن الاستهلال بها، وإن كان يعني الحقيقة بحثها في أثناء البحث فيما يتعلق بمسائل القدر أو بعد أن نقطع فيها شوطا، لكن حقيقة أنا فضلت البداءة بها لأهميتها للتركيز عليها، لأنها بمثابة الزبدة أو الخلاصة التي يتحصل بها الإنسان خيرا كثيرا وتمنع عنه شبهات متنوعة في هذا المقام، وهو هل يسع الإنسان الاحتجاج بالقدر على معصية الله جل وعلا، أو هل لإنسان أن يدعي أنه مجبر على فعل ما أو على طريقة ما أو على أن يترك الإيمان أو أن يعلق الصليب أو أن يفعل أشياء من المحرمات كبيرة أو صغيرة تصل إلى الإشراك أو دونه أم لا؟ هذا الحقيقة سؤال كثير من الناس، كثير من المؤمنين لا يأتي عليهم مثل هذا السؤال، وأجل الله قلوبهم جل وعلا بما جعل في نفوسهم من محبة دينهم والسعي فيه، وبما عرفوا واستكن في نفوسهم أنهم قادرون على الفعل وعدمه وعلى الإتيان وعلى تركه. نعم، فالاحتجاج على فعل المعصية طبعا هو طريق ليس بصحيح وطريق مردود وسبيل مرفوض ورفضه بالشرع وبالعقل وبالعقل. أما بالشرع فأول مسألة ينبغي أن تستقر في قلوبنا أن الله جل وعلا عدل والعدل لا يظلم. فإذا جاء في نفسك أنك مجبور مقهور فتأمل أن الله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا استقر المعنى هذا في قلب الإنسان انقشعت عنه وساوس الشيطان كلها، وعلم أن الله حين يأمره فإنه يأمره بشيء يقدر عليه. وتوضيح ذلك بما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجاء في الحديث تأكيدا على ذلك أن الله جل وعلا يقول قد فعلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يقول الله جل وعلا قد فعلت، نعم، هذا في حديث مسلم في الصحيح. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى عدل، وأن العبد قادر على الفعل، وأن العبد قادر على الفعل. أيضا مما يدل على أن العبد مخير مختار، نعم، أن الله سبحانه وتعالى أثبت له مشيئة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. فإذا الله علقها على مشيئة العبد للبيان على أنه قادر، وأنه إذا شاء يستطيع السعي إلى ذلك والمشيئة يعني أن يخطو إليه. فإذا هذه آية دالة على ذلك. والله جل وعلا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة، ومشيئة الله فوق مشيئة العبد. ليس في ذلك نفي مشيئة العبد، لكن للعلم أن العبد ومشيئته كل ذلك تحت مشيئة الله وقدرته. واضح؟ كل ذلك تحت مشيئة الله وقدرته. يعني مثل ما ذكرنا، مثلا الأب مع ولده يقول افعل ما تشاء، مع علمنا أن الأب قادر على أن يمنع الولد من فعل ذلك. فالله جل وعلا يبين في هذا أنك أيها العبد لك مشيئة، لكن لا تظن أنك قادر على أن تخرج عن قدرة الله، أو أن لا يحيط بك الله، أو أن لا يدركك أمر الله جل وعلا وفعل الله سبحانه وتعالى. لا، فهذا هو ما في هذه الآية. ثم أيضا أو مما يقال في مثل هذا الحال أن التجربة قاطعة من أن الإنسان قادر على الفعل والترك، أن العبد قادر على الفعل والترك، أليس كذلك؟ والناس يشهدون بهذا جميعا، وليس أحد يمكن أن ينكر هذا، ومن أنكر هذا فالناس يحجونه بذلك. الآن لو قلت لك يا مثلا عبد الحكيم أو عبد الحميد، تستطيع أن تقوم أن تصلي؟ تستطيع أن تصلي، وتستطيع أن لا تصلي، نعم. هل الآن فيه أحد لو أردت أن تقوم من كرسيك هذا لتصلي أحد يمنعك؟ لا يمكن. والإنسان يشعر ذلك من نفسه ويعلم ذلك حقيقة في فعله. ومثل ذلك لا، لكن لا نريد أن نسندها إليكم، يعني لو أراد شخص أن يعصي، هل يجد أن أو يحس في بعض الأحوال أن أحدا يمنعه؟ لا لا، فالإنسان قادر على هذا وهذا. ولذلك في آن واحد تجد أن اثنين يتشاوران، يذهب أحدهما إلى المسجد ويذهب الآخر إلى طريق آخر، وربما ذهب إلى معصية في آن واحد، وكل واحد منهم يقول للآخر تعال معي، لعلمه أنه مختار، نعم. ولا أحد يقول لا أنا والله ما أستطيع، لأن ما كتب لي إني. نعم. ثالث هذه الأمور أن المحتج في ذلك، كما يقول أهل العلم، لا يحتج بها في أمور الدنيا. ليس أحد في أمور الدنيا يمكن أن يقال ما كتب لي هذا فلا أفعله، بل لا يزال الإنسان يبحث عن الأحسن وعن الأتم، وفي الأكل عن الأشهى والأطيب، وإلى غير ذلك من الأمور. ولو كان الإنسان مقصورا مقهورا مجبورا لكان للإنسان أن إذا قدم إليه طعام أن يأكله، ويقول أنا مجبر على هذا، ما ما ما ما فيه ما يستدعي أن يرده. وإذا اشترى سلعة مكسورة أن لا يردها، يقول هذا ما كتب لي، الصالحة كتبت لأحد غيره. هل يقول أحد هذا؟ هل يقول أحد هذا يا أخوة؟ لا يقول. ولذلك يشعر الإنسان أنه في نفسه مختار، ويتعاطى ذلك في أمور الدنيا، فما باله في أمور الدين يحتج بالقدر ويدعي أنه مقهور، وهو لا يدعي مثل ذلك في أمور الدنيا. ومن الأشياء التي قالها أهل العلم أنهم قالوا أنه المحتجون بالقدر يحتجون بذلك لأنفسهم، وإذا احتج عليهم لم يقبلوا، وإذا احتج عليهم لم يقبلوا. فمثل ما جرى لذلك الرجل في زمن عمر لما سرق، فقيل له لما سرقت؟ قال قدر الله ذلك. فقال عمر سرقت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله جل وعلا. فما بال الناس يقبلون لأنفسهم الاحتجاج بالقدر ولا يقبلونه عليهم. لو الآن يقول والله أنا ما كتب لي أني أصلي، أو ما كتب لي أن أفعل كذا، لكن لو جاء واحد وصدم سيارته أو أخذ ماله، قال والله أنا كتب علي أن أخذ مالك، يقول خلاص مع السلامة ويمشي؟ لا أحد يفعل ذلك، ولم يأتي هذا في، ولو فعل ذلك شخص لقيل إنه مجنون، صحيح؟ فهذا في أمور الدنيا، فكذلك في أمور الآخرة. ثم أيضا يقول أنا كتب علي هذا، كتب علي، نقول قولك أنه مكتوب علي هذا فرع عن العلم بالمكتوب، وهل أحد يعلم ما كتب له؟ ما يدريك أنك كتب عليك أنك لا تصلي يا فلان، أو ما يدريك أنك كتب عليك أن لا تفعل هذه الطاعة حتى تقول من أنه كتب عليك. فإذا هذا يدل على أن ما يكون مما يذكره الناس في هذا المقام أو في هذا السبيل مما لا يمكن أن يحتج به ولا يقبل الاحتجاج به في تلك الأحوال. هذه يا إخوة يعني مسائل وإن كانت يسيرة لكنها مهمة، وهي كما ذكرت لكم تنزع فتيل الإشكال وتشفي الغليلة وتحصل المراد. وقد جرى هذا لبعض السلف، فإنه من أعظم الفتن التي حصلت فتنة القدر. فلما جاء ابن الديلمي إلى أبي بن كعب فقال يا أبي إنه وقع في قلبي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عني. فقال اعلم أنك لو مت على أنك لن تؤمن حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وأنك لو مت على هذا كنت من أهل النار. قال فذهبنا إلى حذيفة وإلى غيره فقلنا له ذلك، فحدثنا بمثل ما حدثنا، كما يكتبه الله جل وعلا للعباد من الأقدار أو غيرها، لا تمنع اختيار العبد ومشيئته، فإن الله يكتب على الإنسان من التضييق أو يكتب عليه من الامتحان أو يكتب له من الاختبار، لكن في كل الأحوال، في كل هذه الأحوال إنما هو على سبيل الاختبار ليرى يعني طاعته لله جل وعلا من عدمه، وهو قادر على الطاعة. ولأجل هذا جعل الفرق بين الصغير وبين الكبير، وبين المجنون وبين العاقل، وبين النائم وبين المستيقظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يكبر أو يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، حتى يستيقظ. هنا هذا حد فاصل في هذا الأمر، حد فاصل في هذا الأمر. لو كان الشرع مبنى على تكليف ما لا يطاق أو الجبر والقصر والقهر، فإن المجانين والصغار والمعاتيه وكلهم يكلفون. بل لو كان الشرع مبناه على الجبر والقهر لكانت البهائم والدواب والحشرات كلها مكلفة. فلأجل هذا يتبين الإنسان أن الأمر في ذلك غير ما يوحيه إليه الشيطان. لقائل أن يقول فماذا تقول عن شيء يجده الإنسان في نفسه يضعف به عن الطاعة؟ تجدون هذا أو لا تجدونه؟ أجده، تجده أنت، تجده تجده يا أكرم يجده كثير من الناس. نقول هذا أولا هو من ماذا؟ من الشيطان. ومن ماذا؟ من النفس، من الوسوسة، من فعل المعصية أيضا. الإنسان نعم إذا فعل المعصية وفعل وجد ضعفا فضعفت نفسه عن الطاعة، فهذا أثر ماذا إذن؟ أثر فعلك، أثر فعلك نعم، فهذا هو أثر فعل الإنسان. ولذلك يجد الإنسان في كل الأحوال أن أثر فعله أقرب ما يكون إليه، ففي الأحوال التي يرغب الإنسان فيها في فعل الخير تجد في نفسه فقط تدور في ييسر الله له ذلك ويعينه عليه، هذا أثر أن الله علم منك إقبالا على الخير فيسره لك. وهذا الذي عصى وعصى وعصى علم الله جل وعلا منه إعراض فخلى بينه وبين نفسه، فهو لا يزال في ضعف، فإن أطاع نفسه حتى زاد في العصيان ختم على قلبه نسأل الله السلامة لسوء فعله ولإقباله على المعصية ولشدة، وإن أراد يعني لنفسه النجاة وطلب الغذاء وأعاد يسر الله له. ولذلك بمجرد أن يرجع أو أن يوجد منه تنبيه ووعظ يحرك قلبه تجد أنه يرجع، وإذا رجع سارعت إليه الطاعات ووجد خفة على الطاعة التي كان يجد عليها صعوبة. من أين ذلك؟ من أثر نفسه، والله جل وعلا هو الذي يوفقه لذلك. فعلى كل حال هذا من يعني الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يعرفها وأن يطمئن بها، وألا كلما أجلب عليه الشيطان ببعض الأشياء يأتي بواحدة من هذه الأمور التي ذكرناها فيجد في ذلك طيبا في نفسه وذهابا لوساوسه وشياطينه. كأني بك عندك سؤال ولا لاقطة معك، أعطي عبد الحميد الدله، عندك سؤال؟ أقول الشيخ أحسن إليك لقائل أن يقول نعم. أن هذا الأثر الذي يأتي في النفس هو أيضا من عند الله جل وعلا نعم. فإقبال على معصية أو طاعة بالأثر هذا سؤال جيد هذا سؤال جيد. طيب يقول أن هذا الإقبال أو هذا الضعف من عند الله، هو من عند الله بلا شك، لكن إذا علمت أن الله لا يظلم أحدا فلما يسر الله لهذا وخذل هذا؟ لعلم الله أن هذا يحب الخير ويقبل عليه، ولعلمه أن هذا يضعف عن الخير ولا يقدم عليه. فحتى في المقاييس البشرية يعني ولله المثل الأعلى، نرجع إلى الأستاذ، تجد أن الأستاذ يقبل على هذا الطالب ويعطيه ويشرح له، وإذا سأل يعطيه مجال لأن يسأل ويستفتهم مرة وثانية وثالثة. لماذا؟ لعلمه أنه مهتم جاد، أنه غير كسلان، أنه إذا سأل لا يسأل متعنتا ولا يسأل بذلك مريدا لإحراج أستاذه، وإنما مريد للترقي. وربما يسأله أحد الطلاب فينقبض الأستاذ. لماذا؟ لأنه في نفسه أنه لا يطلب بذلك خيرا، لكن الأستاذ في هذا يبني على ظن لأن علمه قاصر، لكن الله جل وعلا عالم بالحقائق وعالم بالنفوس وعالم بما يدور فيها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بالأمر الثاني، وهو أمر مهم، ولو لم يكن لنا في مباحث الإيمان بالقدر إلا هذين الأمرين لكانت كافية. نأتي الحقيقة بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بمعنى القضاء والقدر. ما معنى القضاء والقدر؟ يعني القضاء طبعا في الأصل هو إنفاذ الشيء وإحكامه وإنهاؤه، فقضاهن سبع سماوات، ويأتي بمعاني أخرى، قضاء، وصى، أوجب، كذا غيرها يأتي بمعنى، لكن نحن لن نفيض في المعاني اللغوية. القدر في الأصل ماذا؟ يأتي بمعنى التقدير، نعم، يأتي بمعنى التضييق فاقدروا له، يعني ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق، لكنه يأتي في أكثر يأتي بمعنى التقدير. طبعا ذكروا تفاصيل العربية بابها واسع وبحر لا ساحل له. ما معنى القضاء والقدر في الشرع وما الفرق بينهما؟ القضاء والقدر عرفه بعض أهل العلم من أنه علم الله جل وعلا السابق، علم الله سبحانه وتعالى السابق وكتابته له في اللوح المحفوظ ومشيئته الشاملة وخلقه وخلقه للأشياء كلها أو لعموم المخلوقات والأفعال والموجودات، يعني أو هذا يعني من أقرب أو من أجمع ما يكون من معنى الإيمان بالقضاء والقدر، لأن يشير بذلك إلى الأركان الأربعة التي هي إيش؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وسيأتينا بإذن الله جل وعلا تفصيلها فيما نستقبله بإذن الله جل وعلا. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ أحد منكم يعرف؟ أكرم يضحك كأنه لا يعرف، لذلك لن أسأله. القدر ممكن شيء كتب الله في اللوح وهو سيحصل. طيب، ويقول تكلم باللاقط، لو أخذت معك لاقط يمكن عندك. نعم، أعطى اللاقط. القدر هو شيء كتب الله عنده في اللوح المحفوظ، أظن أنه سيحصل بإذن الله. أي والقضاء؟ القضاء هو الذي قضى يعني. أول شيء أنا أعجبني محاولتك يا إخوان. الكلام في العلم ينبغي للإنسان ألا يتكلم فيما لا يعلم إلا في موطن التعلم كالسؤال والجواب، ولذلك استفهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه في مسائل يعرف أنهم لا يعلمونها، فيكون إذن السؤال أو شحذ الذهن بمحاولة الجواب يكون ذلك أدعى لاستقرار الجواب إذا وقع. كيف وقد يكون الإنسان في ذلك مدركا لأصل الجواب أو بعضه، فيكون ذلك أتم لفهمه وأوسع لمداركه بعد ذلك. وأنت أصبت شيئا من مما يتعلق بهذا. كيف يا عبد الحكيم؟ باللاقط. شيخ، لعل المعنى في ذلك والله أعلم أن القدر هو شيء نافذ لا بد منه، وأما القضاء فربما ينفذ وربما لا ينفذ، بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه وأعوذ بك من شر ما قضيت، ولم يقل من شر ما قدرت. أي. على كل حال يعني من ماذا عن هذا، لكن هم يقولون القدر بمثابة الأساس، والقضاء بمثابة البناء، فمن رام إيش التفريق بينهما فقد رام، أو المخالفة بينهما أو التفريق بينهما فقد رام هدم البناء، يعني هما مجتمعان. بعضهم يقول أن هذا أيضا مترادف لهذا، فالقضاء والقدر شيء واحد. ويعني من أحسن ما يمكن أن يقال من أن القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر القدر فيشمل المقضي والمقدور، ما كتب وما وقع، وإذا ذكر القضاء مثل ذلك. إذا ذكر جميعا فقال أهل العلم بعضهم أن القدر هو الشيء المكتوب أعم، أما القضاء فهو الواقع، فهو الشيء الذي حصل ووقع. نعم، الشيء الذي حصل ووقع، والأمر في هذا على كل حال يعني ليس بكثير أو لا يعني محل اجتهاد، ولأهل العلم فيه مقالات متقاربة قريب من هذا. ننتقل بعد ذلك إلى أدلة عندك شيء؟ تفضل. جاء في الحديث لم يذكر القضاء، يعني في الحديث أن تؤمن بالقدر خيره وشر، فمن الذي جاب مصطلح القضاء؟ جاء في السنة في أحاديث لما قضيت، نعم، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وجاء هذا في أحاديث كثيرة. طيب، يمكن أن يعني نشير إليها. لو أردنا أن نذكر الأدلة على القضاء والقدر، فأدلة الكتاب منها إنا كل شيء خلقناه بقدر. كان الأحسن أن تأخذ اللاقط لكن انتهى. على كل حال أنا أعيد ما تذكرون فيسمعه الإخوان مني مع أن سماعه منكم أحسن. طيب، دليل ثاني. نعم، عندك شيء؟ عندك يا عبد الحميد؟ يا ها؟ وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيضا طبعا يدخل في كل ما يتعلق بالقضاء والقدر مراتبه، ما جاء من المشيئة، ما جاء من الكتابة، لكن لعلنا نترك التفصيلات هذه إلى ذكر هذه المراتب بإذن الله جل وعلا. على كل حال يعني يكفي ما ذكرنا ثلاث آيات في دلالة السنة على هذا. حديث جبريل عليه السلام، أعظمها حديث جبريل، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا هذا يعني من أعظم الأحاديث التي دلت على أن ركن الإيمان بالقدر ركن مستقل، بعضهم يجعله داخل في الإيمان بالله لأنه متعلق بالله جل وعلا، لكن لما جاء هذا الحديث إثباتا له على منفصلة فإن أهل العلم لم يزالوا يقرروه ويبينوه على جهة الانفصال، خاصة وإن كان تعلقه بالله جل وعلا لكن لكثرة أيضا المسائل المتعلقة به فإنهم ذكروه على سبيل الاستقلال، ذكروه على سبيل الاستقلال. من الإيمان بالقدر أو من أحاديث الإيمان بالقدر ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن بهذا أحد إلا كان من أهل النار، لما ذكر الرجل يجد في نفسه شيئا من عدم الإيمان بالقدر، فإنك يقول فإنك لو مت على غير هذا مت أو كنت من أهل النار. فكل هذا يدل على الإيمان بالقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالأحاديث في ذلك كثيرة جدا، والإجماع على هذا منعقد، وتحقيق الإيمان بالقدر من أهم الواجبات، من أهم الواجبات. سيأتينا حكم الإيمان بالقدر وبعض الطوائف التي ظلت، لكن يمكن أن لا يسعفنا الحديث الحقيقة هنا في هذا. لكن من الأدلة الإجماع دلالة العقل، فإن العقل دال على ذلك، الحس، فإن الناس يعلمون كيف دلالة العقل. ما دام أننا وقفنا معها خلينا يعني هل خلوكم تفكرون شوي، يلا الإخوان في أيضا في أمام الشاشة. نعم، دلالة العقل، كل الناس المؤمن والكافر والبر والفاجر، نعم، يعلمون أن الله خلق هذه الأكوان، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الملائكة وخلق الجبال وخلق البحار وخلق المحيطات وخلق هذا. أليس الله جل وعلا الذي خلق هذه الأشياء كلها؟ عالم بها وعالم بتفاصيلها وعالم بما بطن منها وما ظهر، وهو قادر عليها، ولا يحصل شيء في هذه الأكوان إلا بعلمه وإلا بقدرته وإلا بمشيئته. فالذي خلق الحيوان والذي خلق مشيته، والذي خلق الإنسان والذي خلق خطوته، أليس كذلك؟ فهذا أليس دليلا من العقل يدل على أنه لا بد أن يكون القدر من عند الله جل وعلا؟ والحس شاهد بهذا، فإن الإنسان يقرب من أشياء حتى يظن أنها بيده وأنه لا يحول بينه وبينها أحد، فلا يستطيع ويبذل كل سبب ويجتمع معه كل أحد ولا يقدرون أن يوصلوه إلى ذلك الأمر. نعم، فهذا يدل يا أخوان على هذا الأمر. وهذا في الوقائع كثيرة جدا، فهذا دلالة الحس على أن الأمر بقدر الله جل وعلا. أظن أنني أرأيت في وجوهكم التعب أو إرادة النوم، أرجو أن لا يكون المشاهدون كذلك قد لحقهم ما لحقكم من التعب، لكن التعب يأتي على الإنسان، وإذا تعب الإنسان وهو في درس فذاك خير، لأنه مأجور على ما يلحقه من النعاس أو ما يدركه من التعب أو ما يحصل له من الجهاد. وكذلك أنتم أيها الإخوة، إن كنتم مثابرين قد يعني تابعتمونا بأعينكم وقلوبكم ولم تحدثوا بألسنتكم حديثا يشغلكم ولا بأنظاركم، فأنتم مثابون إثابة الجاد المجتهد، وإن حصل ذا أو ذاك فالإنسان مثاب أيضا على ما يكون من متابعة نفسه أو من ما يلحقها من الضعف الذي هو في الخير وفي طلب العلم، فالإنسان في ذلك مأجور بإذن الله جل وعلا. ليس عندي أكثر من هذا الحديث، لأننا لو فتحنا مسألة لربما أخذ منا وقتا ووقت البرنامج قد يعني أزف. ليس في نهاية هذا الحديث إلا أقول أسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يهديها وأن يزيدها طمأنينة وأن يبعد عنها الشياطين وأن يحجز عنا وساوسها وأن يزيل عنا ما تلقيه أهواؤنا أو شهواتنا أو شياطيننا مما يصد عن الله أو عن أمر الله أو عن الإقان بالله جل وعلا، مما يزيدنا طمأنينة بالأقدار والإيمان بها. وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.